انتشرت الصلاة وسكتنا وراجت أنواع المنكرات وصمتنا وانتشرت الوحيد. رسول الله صلى الله عليه وسلم ونخاطب كل قلب غيور على دين الإسلام أن يبذل ما استطاع من أجل الدفع عن هذا الدين ورد كيد الكائدين. وإن الله عز وجل لا ناصر دينه إلا تنصره فقد نصره الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحتى تدركوا معاشر المؤمنين والمؤمنات حجم المؤامرة على بلاد المسلمين عامة وعلى بلاد الجزائر خاصة، إن هؤلاء يبذلون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، وإن هؤلاء يواصلون الليل والنهار يضعون الخطة بعد الخطة من أجل وأد الإسلام في محاضنه وفي بؤاده ومراكزه. ومما بلغني معاشر المؤمنين أن بعض المرسلين أراد أن يروج لبعض نسخ الأناجيل المحرفة في بلاد المسلمين عامة وفي هذا البلد خاصة، وإن من حيلهم ومن دسائسهم ومن مكرهم أنهم عمدوا إلى طباعة الإنجيل بلغة عربية فصيحة. فإذا نظرت إليه كأنك تنظر إلى مصحف في حجمه وفي لونه بل في تضعيفه وفي ضعف ما وضع فيه، بل إنك إذا فتحته تجد أول كلمة فيه بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا رجعت إلى آخره تجد قد كتب صدق الله العظيم. إنها مؤامرة يراد بها وأد الإسلام ويراد بها زعزعة الثوابت الإسلامية واليقينيات والمسلمات في قلوب المسلمين. ولسائل أن يتساءل لماذا هذه الحدث المحموم على بلاد القبائل خاصة؟ إن من تأمل في الأسباب ونظر وتفكر اهتدى إلى الجواب دون علاء ودون ارتياب. إننا نعلم معاشر المؤمنين أن تلكم البلاد منذ أن دخلها الإسلام فهي حصن وقلعة من أعظم ولاء الإسلام، ولهذا حفظ بها هذا الدين وجار وصارت من أعظم منارات العلم والهدى. تلقى فيها أساطير العلماء من المشرق والمغرب، فإن المنصرين حينما أدركوا قيمة تلك المنطقة علموا أنه إذا دكت وإذا خربت وإذا نيل من أهلها وسقط هذا الحصن كان سقوط غيره من باب أولى. إن الاستعمار لما وضقت أقواطها تخدم هذه البلاد، إن أكثر من قدم التضحيات الجسام كان من تلكم المنطقة. كلنا نذكر الكثير من الأبطال والأحزاب الذين أذاقوا فرنسا ألوان المذلة وألوان النكاية. إن كنا ننسى فلننسى المقراني وسيح عباس والشعباني والحاج أخر وغير هؤلاء من الأبطال والأحزاب، ولن ننسى أبدا أعضاء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين على رأسهم عبد الحميد باديس الصنهاجي، فإن هؤلاء أرادوا أن يرى التوبه. ان التنصير قد كان وظيفا للاستعمار منذ ايامه الاولى. ان هؤلاء المنصرين باطماعهم التوسعيه ادركوا ان القوه الماديه هي احد اسباب التمكين لهم. ولهذا فمنذ ان وطئت اقدام هؤلاء المسلمين في اولى حملاتهم قاد قائد الحمله واصطحب معه قرابه 14 من افذاذ المرسلين والقساوسه الذين امكن لهم مهمه تنصير هذه الامه وبثوا في روع الجنود اي الجنود الفرنسيين ان هذه الحمله انما هي حمله انجيليه صليبيه من اجل كسر الهلال الذي كان رمزا للاسلام والمسلمين. ولذلك عمدوا اول ما عمدوا الى مصادره الالقاب الاسلاميه ووهد اللغه العربيه وضرب الثوابت الاسلاميه فعمدوا الى اكبر مساجد هذه المنطقه فحولوها الى كنائس ومن ذلك مسجد التشاور الذي حول الى كنيسه بعد ان قتل اكثر من 4000 من المسلمين الجزائريين المصلين القائمين. وحينما حول احد المساجد الكبرى في قسطنطين الى كنيسه قال بعض السياسيين الفرنسيين قائلا ان ايام الاسلام في الجزائر قد ولت ودنا واقترب انتحارها. انه لن يبقى خلال 20 سنة اله يعبده هؤلاء الا اله المسيح. اذا معاشر المؤمنين والمؤمنات لا بد للمؤمن ان يستشعر عظم المؤامره التي تحاك على ابناء الامه في مشرقها ومغربها. اننا رايقون كما اسلفت في طوفان من السير من السير من الشهوات والشبهات